ذكرنا أن الأسلوب الإنشائي ينقسم إلى قسمين، ما هما عندك؟ إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. إنشاء طلبي مثل ماذا؟ تمني، الأمر، النهي، ثلاثة، باقي اثنان. والنداء باقي واحد، استفهام. والاستفهام والأسلوب الغير طلبي مثل الصيغ، البيع، المدح، التعجب، والترجي. أيضا الترجي، نعم. التمني ذكروه من الطلب. الأمر يأتي الغرض الحقيقي منه على عنده. ما هو الغرض الحقيقي من الأمر يا أخانا؟ الغرض الحقيقي من الأمر بالرسول هذا من الأمر مش الحكم، ايش الغرض منه من الأمر؟ طلب على وجه طلب الفعل على وجه الإلزام. نعم، سياق الأمر انتعد. سياق الأمر، الأمر له كم سياق؟ أربعة معي. المصدر النائب، وإيش فعل الأمر؟ واللام متصلة بالفعل المضارع. وقد يخرج الأمر قلنا إلى أغراض مجازية كثيرة ذكرها أصحاب الأصول وأصحاب البلاغة. قال النهي، الأسلوب الثاني هو ماذا؟ النهي. والنهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، هذا هو الغرض الحقيقي. طلب الكف عن الفعل موجود في القواعد، طلب الكف عن الفعل على ايش؟ على جهة الاستعلاء، يعني يشترط فيه الاستعلاء ان يعد الناهي نفسه عاليا على المنهي على المنهى. الناهي قال الله تعالى ولو صيغة واحدة، صيغة النهي هي لا الناهية، لا تفعل مع الفعل المضارع، لا الناهية مع الفعل المضارع. قال الله تعالى في النهي عن أخذ مال اليتيم بغير حق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الشاهد قوله ولا تقربوا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، الشاهد ولا تقربوا، هذه هي أسلوب النهي. وقال في النهي عن قطع الإنسان رحمه ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، الشاهد قوله تعالى ولا يأت لي، أي ولا يحلف، ولا يحلف، نعم، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. هذا أسلوب نهي ويراد به طلب الكف، يراد به ماذا؟ طلب الكف على الحقيقة، على الحقيقة. ويخرج إلى أغراض مجازية سنذكرها فيما بعد. كما قلنا أن النداء والتمني والاستفهام والأمر والنهي الخمسة الأغراض تأتي لأغراض حقيقية وأغراض مجازية. وقال في النهي عن اتخاذ بطانة السوء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، الشاهد لا تتخذوا، الشاهد لا تتخذوا، لا يألونكم خبالا، هذا نهي عندك. ماذا؟ هذا نفي، هذا نفي، ليس نهيا، لا يألونكم خبالا، الشاهد لا تتخذوا، لا الناهية، وهي إذا دخلت الفعل المضارع جزمته، إما يكون مجزوم بحذف حرف العلة، وإما أنه مجزوم بالسكون، وإما أنه مجزوم بحذف النون، هذا بحذف النون، لا تتخذوا بحذف النون. ولا يأتلي، لماذا مجزوم هذا؟ الياء ألا، ألا حفظ، نعم، حلفة. ولا تغربوا بحذف النون، ولا تغربوا بحذف النون، هذه أغراض حقيقية للنهي. الأغراض المجازية قد يأتي النهي للدعاء، قد يأتي للالتماس للدعاء كما قلنا إذا كان من الأعلى إلى الأدنى يسمى نهيا، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى ماذا؟ دعاء. كقولك ربنا لا تؤاخذنا، هل هذا يقال نهي لله أم يقال دعاء؟ دعاء، دعاء من الأدنى إلى الأعلى دعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا، كل هذا نهي، هذا دعاء لأنه من الأدنى إلى الأعلى. وإذا كان من القرناء يسمى التماس، من الأنداد ندك الذي مساوي لك في الرتبة يسمى هذا ند، ند. إذا كان من الطالب إلى الشيخ مثلا، ها؟ من الطالب إلى الشيخ يقول لا تكثر علينا، ها؟ كيف؟ هذا سؤال يسمى ايش؟ سؤال يسمى سؤال، احسن، احسن من الدعاء، احسن من ايش؟ من الدعاء. وقال مسلم بن الوليد الرشيد لا يعدمنك، لا يعدمنك، لا يعدمنك حمى الاسلام من ملك اقمت قلته من بعد تأويدي. هذا يقصد به مسلم بن الوليد ماذا؟ الدعاء، الدعاء للوليد، الدعاء للرشيد. لا يعدمنك حمى الاسلام، يعني كما يقول الانسان لا يعدمن الله منك ومن جمائلك ومن فضائلك، هذا يسمى ايه؟ دعاء، دعاء. وقال ابو الطيب في سيف الدوله فلا تبلغاه ما اقول فانه شجاع متى يذكر له الطعن يشتقي. نعم يشتقي. الشاهد فلا تبلغاه، وهذا يقول لمن؟ يقول لأندادهم وقرنائهم، وهذه كما قلنا السنة الشعراء الجاهليين أنهم يأتون يتخيلون معهم اثنان فينادونهم لا تبلغاه، وليس عنده أحد المتنبي لما قال هذا البيت الشعري ما عنده أحد، وإنما على السنة والعادة للشعراء أنه ينادي الذين معه فلا تبلغاه ما أقول، يعني لا تخبروه بالمدح الذي أمدحه في باب الشجاعة. نعم، فإنه شجاع إذا ذكر له هذا الطعن والنزال والشجاعة هيجه ذلك على القتال والحروب. هذا يقصد به الالتماس لأنه ينادي من؟ ينادي قرناءه. وهذا يدل على أن علي الجارم يقول ماذا؟ أن أداة النهي اللا والفعل المضارع لا تكون حقيقية إلا إذا كان الغرض منها طلب الكف، أما إذا جاءت لأغراض أخرى فإنها مجازية. إذا جاءت التماس، إذا جاءت دعاء، إذا جاءت مثلا غير ذلك من إرشاد وغير ذلك وتمني، فهذه أغراض مجازية، فهذه أغراض مجازية. والصحيح لأن الكل كما قلنا إيش؟ أن الكلام يحدده السياق، يحدد معناه السياق وقرائن الأحوال، فكل الأساليب هي حقيقة لأن الكلام يحدد من؟ قرائن الأحوال والسياق. فأنت لو قلت يد مطلقة، نعم، ما يفهم منها إلا إذا أضيفت، فإذا قلت يد الإنسان عرف أن يد الإنسان هذه ذات الأصابع، وإذا قلت يد الجمل عرف أنه ذلك الخف، وإذا قلت مثلا يد الشجر عرفت أن ذلك الغصن، وهكذا بحسب الإضافة بحسب القرائن والسياق. وقال أبو نواس في مدح الأمين يا ناك لا تسأمي أو تبلغي ملكا تقبيل راحته والرفل سيان. يقول لا تكلي ولا تملي يا ناك، لا تتعدي حتى تبلغي ذلك الملك. من الملك؟ الأمين. فتقبيل راحته أي يده، تقبيل يده وتقبيل الركن في الكعبة سيئة سواء. نعم هذا من المبالغة. متى تحطي إليه الرحلة سالمة تستجمع الخلق في تمثال إنساني. وهذا عندما ينادي الإنسان قلنا جماد، أو ينادي ما ليس صاحب محل إيش يسمى هذا؟ إذا نادى الليل، إذا نادى شجر، إذا نادى ناقة، هذا يسمى تمني، يسمى إيش؟ تمني. أنت ذكرنا هذه قاعدة، إذا نادى الإنسان ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، إذا نادى الليل، إذا نادى الناس، هذا يسمى تمني. وقال أبو العلاء ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. هذا من باب الإرشاد، إرشاد يرشد ولده أو يرشد صاحبه إلى أنه لا يصاحب أهل الدنايا. وقال أبو الأسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. وهذا من باب التوبيخ. كيف تنهى عن خلق وأنت تأتي مثله؟ تأمرون بالبر وتنسون أنفسكم، هذا من باب التوبيخ. وقال آخر: لا تعرضن لجعفر المتشبهة بندى يديه فلست من أنداده، فلست من أنداده. كقولك مثلا لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك، لن تصل إلى إيه؟ لن تصل إلى درجته، فإن نداه أعلى وأرفع من نداك أنت. فلا تعرضن لجعفر متشبها بندى يديه فلست من أنداده، هذا من باب التأييد، من باب إيه؟ التأييد. يأسه، قال له لا تتعب نفسك. وإذا الله سبحانه وتعالى لما قال لهؤلاء المنافقين لا تعتذروا قد كفرتم، نعم، فهذا يسمى إذا تأييد. عندما استهزأوا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، نعم، فيأسهم في هذه الآية لا تعتذروا، هذا يسمى إيه؟ تأييد. كذلك أيضا هناك يأتي أيضا النهي للتهديد، كقوله إيه؟ لقولك لمن هو دونك لا تمتثل أمري، لا تمتثل أمري، هذا ماذا إيه؟ هذا من باب التهديد. وكما قلنا نحن في الأمر يأتي للتهديد أيضا، تقول له إيه؟ افعل ما تريد، تقول لابنك عادي افعل ما تريد، إيش معنى؟ يعني يفعل الذي يريده، الذي يريده لا يفعل، معناه أنك تهدده، ما دام أنت راكب راسك افعل ما تريد، معناه تهديد هذا. وكذلك أيضا النهي يأتي للتهديد، لا تمتثل أمري، اعطينا اعطينا، لا تمتثل أمري، ها، لا تفعل الذي أقول لك، هذا من باب ماذا؟ التهديد. من الذي يحدده؟ يحدد السياق، سياق الكلام. لكن لو أتيت به لا تمتثل أمري، معنى طلب الكف، طلب الكف هو النهي الحقيقي. لكن حالة السياق إذا كان ولدك يعصيك دائما تقول له لا تمتثل أمري، معنى التهديد، أنك ستضربه إذا لم يمتثل أمره. وقال أبو الطيب يهجو كافورا: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس منافيد. هذا من باب ما التحقير، هذا من باب هذا نهي، نهي للذي سيشتري أن ما يشتري العبد إلا والعصا معه لدرجة حقارة ذلك العبد. نعم، هذا مفهوم، هذا هو النهي. الآن ننتقل إلى درس آخر، أسلوب من أساليب الإنشاء غير الاتفاق، وهو التمني. التمني في صفحة عندي 206، 206 عندي. التمني هذا، لا الاستفهام إن شاء الله غدا، لأن الاستفهام درس طويل ويحتاج إلى اتصال. نعم، ندرس التمني والنداء وغدا إن شاء الله الاستفهام. قال التمني، التمني كما في القواعد، قال التمني هو طلب أمر محبوب لا يرجى حصوله، لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا كقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا تمني لشيء، نعم، محبوب إلى الناس لكنه لا يمكن حصوله. ما السبب لا يمكن حصوله؟ إما لأنه مستحيل كمثل هذا: ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا مستحيل. وإما لكونه ممكن لكن غير مطموع في نيله، هذا ممكن يمكن نناله لكن غير مطموع في نيله، كقول مثلا هؤلاء القوم: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هذا تمني، لكن هذا تمنوا شيء ممكن لكنه بعيد، ولبعده صار في منزلة التمني، بمنزلة الذي لا يرجى حصوله لبعده. كان يكون إنسان فقير أو إنسان ضعيف مثلا ما يستطيع يعمل ولا يشتغل، فيقول أنا أتمنى أكون مليونير، مليونير، هو ضعيف ما يستطيع يشتغل، يا الله بحق اللقمة. فهذا تقول إيش؟ أنت تتمنى الآن شيء ممكن لكنه إيش؟ بعيد حصوله. فهذا أقول له استخدم أسلوب التمني، تقول يا ليت لي مثل هؤلاء من الملايين. نعم، وإنسان أيضا أصيب بالهبالة مثلا، خلقه الله تعالى أهبل فيريد أن يكون مثلا شيخا، يمكن أن يكون شيخ، نعم، عمر الأهبل ما يكون شيخ، نعم، فيقول أنا يا ليت أكون مثل ابن تيمية. كيف ستكون هذا؟ نعمل له هذا شيء ممكن، ممكن لمن للذكي يمكن حصول هذا، لكن بالنسبة لهذا الشخص المعين مستحيل، أو كمنزلة البعيد، بمنزلة البعيد. فهمنا الآن هذا التمني. أما الترجي، الترجي يتبع يكون شيء ممكن مطموح في حصوله، نعم، فيكون هذا إيه؟ يمكن حصوله، يمكن حصوله، ليس بعيد، هذا نسميه ترجي. فيتلو بأسلوب لعل، بأسلوب مثل عسى، عسى الله أن يأتي بالنصر من عنده، فهذا يمكن، يمكن حصوله ويمكن وقوعه، فهذا يسمى ترجي. بخلاف التمني ما يمكن، لا يرجى حصوله أبدا، عبارة لأنه مستحيل أو لأنه بعيد المنال، لأنه بعيد المنال. وأدوات التمني ليت تأتي للتمني، وهذه هي أم الباب، فهي تفيد التمني بأصل الوضع، ليت لا يتمنى بغيرها، إلا أن تأتي أدوات أخرى أيضا للتمني مثل هل، هل ولو، أيضا هذه تأتي للتمني، وأيضا لعل، لعل أيضا تأتي أو للتمني، لعل تأتي للتمني، ولعل للترجي، لكن يتبع أيضا إيه؟ للتمني لأغراض مجازية أخرى سنذكرها. قال ابن الرومي في شهر رمضان: فليت الليل فيه كان شهرا، ومر نهاره ومر نهاره مر السحاب، ومر نهاره مر السحاب. ابن الرومي كان ما يريد شهر رمضان ولا يتمنى حصوله، نعم، يقول أتمنى أن يكون الليل حقه شهر حتى نصمر ونشرب القمور وغير ذلك، وأما النهار أتمنى أن يكون مر السحاب، كلام حق بسيط، نعم، لأنه صيام وتعب عليه، فهذا ما يقوله مسلم كامل الإيمان، إنما ضعيف، نعم، هذا من باب التمني. فليت الليل فيه كان شهرا ومر نهاره مر السحاب، هذا من باب التمني. وقالت هذا لا يمكن حصوله، هذا يمكن حصوله الآن؟ ما يمكن حصوله، لأنه مستحيل، مستحيل أن يكون الليل شهر، نعم، في رمضان مستحيل. وقال تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هذا أيضا من باب التمني، الآن هم يتمنون، يسألون سؤالا: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. وهل هذه تستعمل في معنى التمني في الموضع الذي يعلم فيه فقد الشيء المتمني، على أنه ما يمكن وجود هذا الشيء المتمني، فتعمل فيه هذا السؤال، فتقول: هل يوجد لي شفيع، هل يوجد لي شفيع، أو أنك مثلا عزمت صديقا مخلصا، فتقول: هل لي صديق مخلص، هل لي صديق مخلص، يعني أنك تتمنى. فعند فقد المتمنى تأتي بهذه الأداة، فتكتب هذه الفائدة، تقول: هل تستعمل في معنى التمني، هل تستعمل في معنى التمني بالموضع الذي يعلم فيه، بالموضع الذي يعلم فيه فقد الشيء المتمنى، بالموضع الذي يعلم فيه فقد الشيء المتمنى. إذا أنت فقدت شيئا فتقول: هل هناك من صديق حميم، وهل هناك من شفيع يشفع لي، وهل هناك كذا وكذا، فتأتي هل للتمني في هذا الموضع، عندما تفقد شيئا تتمنى، تفقد شيئا متمنى، تفقده يعني تفقده نهائيا، ليس معنى أنك تفقده يمكن تجده، لا، تفقده نهائيا على أنه لا يوجد، فتأتي بهل حتى تنزل منزلة التمني. فالتمني معناه هو طلب الشيء الذي لا يرجى حصوله، لا يرجى حصوله، وإن كان ممكن لكن ما يرجى حصوله، ما يرجى حصوله. أيضا لو تأتي ماذا للتمني، لو تأتي للتمني، قال: ولا الشباب حميدة أيامه، لو كان ذلك يشترى أو يرجع، لو كان ذلك يشترى أو يرجع. هو ذكر هنا قال في الهامش: والغرض في لو الإشعار بعزة المتمني وندرته، لأن المتكلم بالهامش، موجود بالهامش هذا. الغرض في لو الإشعار بعزة المتمني بعزة يعني ندرته، نقول هذا عزيز يعني نادر، وندرته لأن المتكلم يبرزه في صورة الممنوع، إذ أن لو تدل بأصل وضعها على امتناع الجواب امتناع الشر، كما نقول لو نحن إيش حرف امتناع امتناع. لماذا جاء بها للتمني هنا؟ لتدل على عزة وندرة هذا المتمنى، لتدل على عزة وندرة هذا المتمنى. فقوله ولا الشباب حميدة أيامه لو كان ذلك يشترى أو يرجع، هل تشترى الأيام أو ترجع الأيام؟ لا، وإنما هذا تمنى كقوله ألا ليت الشباب يعود يوما، نفس الكلام، هذا من هذا الباب. فلو تأتي للتمني في باب تبيين عزة وندرة هذا الشيء. أيضا قال آخر أسير بالقطاع، هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، لعل لعل هنا جاءت للتمني، ونحن معانا إيه؟ لعل تأتي لمن؟ للترجي، للشيء الذي يمكن حصوله. فلماذا هو الآن أنزل الشيء الذي لا يرجى حصوله منزلة الشيء الذي يرجى حصوله؟ لإبراز إيه؟ قال الإبراز الممكن في صورة الممكن الغير ممكن في صورة الممكن القريب، لإبراز غير الممكن نعم في صورة الممكن القريب، يعني كأنه هذا يمكن حصوله، كأن هذا إيه؟ يمكن حصوله. يقول لعلي إلى من قد هويت أطيره، فكأنه أنزله في مكان الممكن، وهو في التمني، والتمني يستعمل لمن؟ للذي لا يرجع حصوله، لا يرجع حصوله، فهو أنزل الذي لا يرجع حصوله، أنزله في ماذا؟ منزلة الذي يرجع حصوله. لماذا؟ للدلائل والقرائن الموجودة إليه، لشدة اشتياقه ولقوة تعلقه بأهله، نعم صار الأمر عنده قريب، يمكن أن يقفز إليهم قفزة واحدة، نعم. فاستعمل أسلوب لعل، ما جاء بليت، لو قال ليت لصار الأمر لا يرجع حصوله، لكن لما قال لعل وتمنى بها صار على أن هذا الذي لا يرجع حصوله يمكن أن يحصل. أنتم فقط أعيروني أجنحتكم فقط، وهذا ممكن، هذا الآن يقوله ممكن، فهمنا كيف هذا المسألة، ما الغرض البلاغي في استخدام لعل منزلة التمني، رغم أن لعل للترجي وفي الشيء الذي يرجع حصوله، والتمني الشيء الذي لا يرجع حصوله، فأنزل الشيء الذي لا يرجع حصوله منزلة الشيء الذي يرجع حصوله لشدة العناية به ولقربه، نعم، وتعلقه وشدة تعلقه به. لعلي أبلغهم هارون، قارون، هامان، قال يا هامان ابن لي صرحان، لعلي أبلغ الأسباب. لماذا نجاء لعلي؟ نعم، ظنا منه هل أن هذا الذي لا يرجع حصوله هذا يمكن، فأنا ملك وهذه الأنهار تجري من تحتي ويمكن أن أتوصل إلى السماء مباشرة، نعم. فبدل ما يقول ليت، لو قال ليت لضحكوا عليه، كيف أن تقول أنا رب العالمين أنا ربكم الأعلى وتقول ليت، يعني شيء ما تقدره. فهو استحى من هذا، قال لعل، لعلي أبلغ الأسباب، فجاء بهذه العبارة حتى يتبين للحاضرين أن هذا يستطيع، وهذا الشيء الذي لا يرجع حصوله يمكن، لأننا أنا رب العالمين، فهمنا كيف. أيضا هذه نفس الكلام، لعلي أبلغ الأسباب جاءت في موضعها الآن، نعم. وقال تعالى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، مثل ما أوتي قارون، وهذه في موطنها، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، نعم، هذا في الشيء الممكن الذي لا يرجى حصوله، ليس لأنه مستحيل، وإنما لأنه غير مطموع في نيله، غير مطموع في نيله. قال هنا في الشرح، في آخر الشرح، قال وقد تستعمل فيه ليس لسبب، نعم، قال هذا وإذا كان المطلوب، في آخر الشرح قال هذا وإذا كان المطلوب المحبوب ممكنا مطموعا في حصوله كان طلبه ترجيا، ممكن يطمع في حصوله، نعم، يكون ماذا؟ يكون طلبه ترجيا، ترجيا مثل ماذا؟ فيعبر عنه بلعل وعسى، تقول لعلي أبلغ الأسباب، لعلي إلى من قد هويت أطير، لعلي هو ما يمكن، لكن أن تستخدم لعل تقول قريب. مثلا إنسان تاجر، إنسان يشتغل ويكاد يتعب يتمنى أن يكون مليونير، فما يقول ليت، يقول لعل، يعمل ليت مكان إيش؟ التمني لوجود هذه القرائن، قال وقد تستعمل فيه ليس لسبب يفسده البليغ كما في قول أبي الطيب المتنبي فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب. والغرض منه هذا إبراز المرجو في صورة المستحيل مبالغة في بعد نيله. قد يكون شيئا أيضا مرجوا بدل ما يعمل لعل يعمل إيه؟ ليت يعكس. فبدل ما يأتي بلفظ لعل يأتي بماذا؟ بلفظ ليت عكس. فيجعل الشيء المرجو إلى شيء مستحيل. إلى شيء مستحيل. هذا الرجل الذي سيطر على نفسه اليأس يريد أن يكون شيخا يذاكر يجتهد يحفظ قرآن يحفظ كذا يرى المسألة بعيدة فيقول يا ليتني كنت مثل الشيخ فلان. طيب فيأتي بماذا؟ بأسلوب التمني، والتمني لا يكون إلا لشيء لا يرجى حصوله. فيأتي بلفظ ليت، هو المفروض يأتي بلفظ ماذا؟ بلفظ لعل، لعلي أكون مثل الشيخ فلان حتى يكون إيش من الشيء الذي يمكن حصوله، يمكن حصوله. لكن هذا لما سيطر عليه اليأس صار الشيء بعيد وصار عليه مستحيل. كيف مستحيل؟ بعض الناس يقول لك أنا مستحيل أفهم النحو. هو شيء يمكن، المفروض يقول لعلي أفهم النحو، لكن لا، هو يستخدم ليت، ليتني أفهم النحو. نعم، يجعلها في باب المستحيلات، في باب المستحيلات. إذن يمكن أن يأتي باب الرجاء من باب التمني لما يسيطر اليأس على الإنسان، وربما يأتي التمني في باب الرجاء لما يصير الأمر البعيد قريبا من الإنسان. هذا في باب ماذا؟ في باب التمني. الساعة كم يعني؟ ما نزيد درس؟ نزيد الندامة من أجل غدا نعمل الاستفهام غدا سنتأخر. عارف بدري احنا باقي ربع ساعة من الجماعة. نذكر النداء إن شاء الله يا أخوانا من أجل غدا نعمل الاستفهام، والخميس والربع إن شاء الله نعمله في القصر. تبقى عندنا مواضع لكن إن شاء الله ندرك في الأسبوع الآتي. قال النداء، النداء هو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو. لما يقول إنسان يا زيد يقول زيد هنا إيه؟ مبني على ماذا؟ يا زيد مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل معدود تقديره ماذا؟ أدعو فلانا، أدعو فلانا. فتكون يا النداء هذه حرف نائبة مناب فعل تقديره أدعو أو نادي أو غير ذلك. النداء قال، وهذا النداء قد يأتي مثلا إيش؟ لطلب الإقبال فقط. لكن هذا النداء قد ينتقل من الأغراض هذه إلى أغراض بلاغية أخرى. مثلا عندنا أدوات النداء يا، أي، أ، أ، أ، أي، وأيا، وهيا، و. عندنا كم؟ عندنا للقريب فقط الهمزة وأي. أحمد، أحمد مثلا تقول أحمد، أو تقول أمحمد تعال، أو أصالح تعال، أو زيد، وأي تقول أي أبو، أي بنية، أي بنية للقريب. لكن أحيانا تأتي أداة نداء للبعيد فتنادي بها من؟ القريب. وتأتي أداة نداء للقريب فتنادي بها البعيد. إذا جاءت أداة نداء للقريب وناديت بها البعيد ماذا تريد أنت في هذا؟ تريد له لرفع إيش؟ لا، لما يكون قريب وأنت تناديه بالبعيد، بالبعيد. مثلا عندنا واحد هذا فقول يا محمد، هو قريب مني ما يحتاج يا، يحتاج ماذا؟ أي. ولكن لما يكون شارد الذهن تعتبر أنت باعتبار هذه الصفة إيش؟ أنه بعيد، أنه بعيد. الآن يكون شارد يحس مدري فين يفكر الآن فتقول يا محمد، تمام، كأنك تنادي الفكر البعيد الذي شارد هكذا. وأيضا يكون الإنسان بعيد فتنادي بماذا؟ بالقريب لقرب منزلتك منه. أحيانا تقول مثلا إيش؟ نقول لقرب منزلتك منه مثلا صديقك، تمام. إذا كان بعيد منك فتقول أي فلان، تنادي بالنداء القريب. ها، السرب القطاع هل من يغير جناحه أيضا؟ نعم، كأنهم ملازمين له يعانون نفس معاناته. نعم هكذا. سنأتي الأمثلة أنا مذكورة. نعم مستوفية. قال كتب أبو الطيب إلى الوالي وهو في الاعتقال إلى الوالي وهو في الاعتقال. نعم. قال أمالك ربي ومن شأنه لباس اللجين وعتق العبيد، دعوتك عند انقطاع الرجاء سوى الموت مني كحبل الوريد. أمالك ربي ومن شأنه، ومن شأنه لباس اللجين وعتق العبيد، دعوتك عند انقطاع الرجاء والموت مني كحبل الوريد. قال هنا تجد المنادى فيه بعيدا، ولكن أبا الطيب ناداه بالهمزة الموضوعة، هو الآن ينادي الملك والملك بعيد، سواء كان بعيد في منزله أو كان بعيدا في رتبته أو كان بعيد في رتبته، لكن هو يبين أن المنادى على الرغم من بعده في المكان قريب من قلبه، مستحضر في ذهنه أنه قريب، هو صح بعيد لكنه قريب إليه وحبيب. وهذه يستخدمها كثيرا إيش الشعراء في نداء الحبيبة، في نداء الحبيبة تكون قريبة إليه، تمام، يقول لك استحضر معه، فيقول أي سعاد، نعم أيا سعاد، أيا هذه للبعيد أيضا، أيا تأتي للمتوسط أيضا، أيا تأتي إيش للتوسط، على خلاف بين النحويين هل هناك المراتب ثلاث أم مراتب إيش، أم هي مرتبتان. أفاطم ما لنا أحسن، أفاطم ما لنا بعض هذا التدلل، نعم نعم إيش تقول إيش، وإن كنت قد أزماتي صرمي فأجملي، أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. قالوا كيف إذا ما غرها منك الحب فماذا يغرها غير ذلك، فانتقدوا على امرئ القيس، هذه انتقدوا على امرئ القيس لما قال أغرك مني أن حبك قاتلي، خلاص لم تي يعني أنا أحبك خلاص تتحكمي فيا، نعم. قالوا إذا ما يغرها منك ذلك الحب فماذا يغرها غير هذا، فانتقدوا هذا إيش، انتقدوا هذا البيت الشعري، وانتقدوا أيضا أبيات الشعرية من هذا الباب. وقال أبو نواس، أبو نواس: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، وكتحملة إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم. يا رب، لماذا هنا نادى بنداء البعيد ما أن الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد؟ قالوا لإيه؟ لعلو مرتبته سبحانه وتعالى، لعلو إيه؟ مرتبته سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى جليل القدر، ها؟ عظيم القدر، نعم، يقول جليل القدر خطير الشأن، نعم. قال الفرزدق يفتخر بأبه، سواء كان علو المرتبة إلى فوق أو كانت نزول المرتبة إلى تحت، فأنت تنادي إنسان مستحقر صغير، نعم مستحقر يعني إنسان من الفسقة هؤلاء، فتقول يا فلان، تأتي له بنداء البعيد لبعد مرتبته السفلى، وتأتي إلى عظيم الشان فتقول يا فلان يا شيخ لبعد مرتبتي العليا منك، فبهذه المنازل تكون نداء البعيد، وإن كان قريب منك مثلا مرة يقول يا شيخ يا شيخ، هو جنبك المفروض تقول إيش؟ أي شيخ، أو تقول أيا شيخ، لكن تقول يا شيخ. ما السبب؟ قالوا إيش؟ لعلو المرتبة، لعلو المرتبة. وأحيانا يكون إنسان فاسق يردي فتقول يا فلان، تناديه بيا من باب أيضا الاستحقار له ولبعد منزلتي منك الدنية. قال مثال قول الفرزدق استخر بآبائي ويهجو جريرا، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا. قال يا جرير المجامع، وهو في جانبه في شعر النقائص يناري يقول يا جرير، ما السبب؟ يقول من باب التحقير، وأن منزلته أدنى من منزلته بكثير، فإن هذه وأولئك آبائي قالوا من باب التعظيم، جاء باسم الإشارة البعيد أولئك، ولهذا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. قالوا ما السبب جاء باسم الإشارة للبعيد هنا ذلك الكتاب؟ قالوا لعلو مرتبته عن هذا العيب، وهو حصول الريب والشك والشك في القرآن الكريم، فنزهه الله تعالى قال ذلك الكتاب لعلوه، وقالوا أنه يكتب به اللوح المحفوظ، بعضهم قال يكتب به اللوح المحفوظ، وقال آخر أيا جامع الدنيا لغير بلاغته لمن تجمع الدنيا وأنت تموت. هنا نادى بنداء البعيد، ما السر بذلك البلاغي؟ قالوا إيش؟ لغفلته وشرود ذهنه، أحيانا تنادي تقول يا أيها الناس اتقوا الله يا عباد الله، تأتي بنداء البعيد مع أنه موجود أمامك وأنت الآن تخطب، فناديتم بنداء البعيد لما هم فيه من الغفلة عن اليوم الآخر. عن اليوم الآخر. نقرأ. قال في الشرح، في آخر الشرح، في آخر الشرح قال: وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي، والمعنى الأصلي هو طلب الإقبال، إلى معان أخرى تستفاد من القرائن. ومن هذه المعاني ما يأتي: أولا الزجر، فقول: يا قلب ويحك ما سمعت لناصح لما ارتميت ولا استقيت ملاما. هذا من باب ماذا؟ من باب الزجر للقلب، هو أسلوب تمني هذا، لأن قلنا نداء أو مثلا سؤال أو أمر أو نهي الذي لا يمكن حصول هذا الشيء منه يسمى إيه؟ تمني. لكن هنا سار للزجر، ما السبب؟ للقرينة: ويحك يا قلب ويحك ما سمعت لناصح لما ارتميت ولا استقيت ملاما. لما ارتميت في أحضان الشهوات وما استقيت ملام الناس، هذا معنى. وقد يأتي أيضا للتحسر والتوجع، نحو قوله: أيا قبر معن كيف واريت جوده. هذا في رثاء معن بن زائدة، في رثاء معن بن زائدة قال: أيا قبر معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مسرعا. جاء بنداء ماذا؟ بنداء البعيد للتحسر والتوجع. وقد يقال أيضا يقال لعلو مرتبته، قد يقال لعلو مرتبته جاء بالبعيد رغم أنه ينادي قبر. الثالث الإغراء، كقولك لمن أقبل يتظلم: يا مظلوم تكلم. هذا إغراء، إغراء يا مظلوم تكلم، من باب الإغراء رغم أنه ربما يكون ظالم، من باب تغريه حتى يتكلم ويبيح بما في نفسه. قال في القواعد رقم 55، قال: قد ينزل البعيد في القواعد، في القواعد قال: قد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأي، إشارة إلى قربه من القلب وحضوره في الذهن، وحضوره في الذهن. الإنسان لا يقول الله سبحانه وتعالى بعيد، فأنا أناديه أقول أي رب، أي رب، أناديه بالقريب لحصول القرب منه. لا، الله سبحانه قريب من الإنسان، ولهذا لو ناديته بالبعيد سنقول هنا في سر بلاغي، سر بلاغي، وهو نادينا بالبعيد لعلو مرتبته سبحانه وتعالى. وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغير الهمزة واي، إشارة إلى علو مرتبته أو انحطاط منزلته أو غفلته وشرود ذهنه، وشرود ذهنه. بعضهم ناقص عنده مزدال، مثل النسخة الذي فيها، وهكذا. وأنتم تقرؤون إن شاء الله النماذج وتقرؤون الأسئلة والأجوبة سيتضح لكم أكثر، سيتضح لكم أكثر. وإن شاء الله غدا ندخل الاستفهام، فالاستفهام صعب شوية. غدا إن شاء الله تأتوا بالأقلام، صاحب المكتبة كلام غدا إن شاء الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من الأساليب الإنشائية أسلوب الاستفهام 192، والاستفهام معناه طلب الفهم، لأن الألف والسين والتاء في اللغة العربية تدل على الطلب، تقول استخرج أي طلب الخروج، واستفهم طلب الفهم، واستعلم طلب العلم، واستخبر طلب الخبر إلى غير ذلك. فالاستفهام طلب العلم بشيء، كما في القواعد طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. وأدوات الاستفهام منها أسماء ومنها حروف. وحروف الاستفهام كم حروف الاستفهام عندك؟ ما الهمزة وهل، الهمزة وهل هي حروف الاستفهام. وباقي أدوات الاستفهام هي أسماء، أسماء الاستفهام. والاستفهام قد يكون الاستفهام عن مفرد، قد يكون الاستفهام عن ماذا؟ عن مفرد. فتقول مثلا: ما العسجد، يعني ما الذهب. وتقول أيضا: أين يجلس أخوك؟ أين يجلس أخوك؟ أيضا عن إدراك مفرد وهو الجلوس، الجلوس. وأيضا متى، تقول متى يقوم فلان، فهو عن القيام. فالاستفهام قد يكون عن ماذا؟ عن مفرد. وقد يكون الاستفهام عن النسبة، عن النسبة، نسبة القيام إلى فلان، نسبة القيام إلى فلان. فتقول مثلا هل قام زيد، هل قام زيد. فإذا كان السؤال عن المفرد فيكون الجواب بتبيين ذلك المفرد، بتبيين ذلك المفرد أو بتعيين ذلك المفرد، أو بتعيين ذلك المفرد. فلو قلت مثلا أقام زيد أم جلس، يكون الجواب بالتعيين، بالتعيين، هل قام أم جلس. فتقول أم قام، قام زيد. لو قلت زيد قام أم عمرو، يكون الجواب بماذا؟ بالتعيين، فتقول زيد أو تقول عمرو، بتعيين من قام بهذا الفعل. لهذا الاستفهام قد يكون السؤال فيه عن التعيين، وهو يسمى إدراك المفرد، إدراك المفرد. وقد يكون عن النسبة، عن النسبة، كقولك مثلا أقام زيد، أقام زيد، فيكون الجواب ماذا؟ إما بنعم أو بلا. فأنت الآن هذا السؤال يكون عن نسبة القيام إلى زيد، ليس عن القيام وليس عن زيد، وإنما عن نسبة القيام إلى زيد. فهذا يسمى السؤال عن نسبة. فإذا كان السؤال عن إدراك المفرد، هذا يسمى عند البلاغيين بالتصور، وهو من مصطلحات المناطق التصور. وإذا كان السؤال عن النسبة، هذا يسمى بماذا؟ بالتصديق، يسمى بالتصديق. نعم، أبين هذا بأمثلة مثلا. فتقول مثلا أمحمد جاء أم زيد. إذا أنت عندك أم، هناك رجل جاء، من الذي جاء؟ محمد أم زيد؟ فتسأل بسؤال ماذا؟ بهمزة التصور، حتى تتصور من الذي حصل منه إيش؟ المجيء، حتى يحصل التعيين، أمحمد جاء أم زيد؟ هذا السؤال عن الفاعل. أيضا لو سألت عن المفعول به، أم المفعول به، فقلت مثلا أشعيرا زرعت أم قطنا، أشعيرا زرعت أم إيش قطنا، فيكون السؤال عن ماذا؟ السؤال عن المفعول به، أشعير أم قطن. أنت تعرف أن هذا الرجل زرع شيء، لكن هذا الشيء المزروع ما هو؟ الآن تريد أن إدراك المفرد، ما هو الشيء المزروع؟ أهو شعير أم قطن؟ فنلاحظ من خلال الأمثلة على أن همزة التصور أن المسؤول عنه يأتي بعد الهمزة إيش؟ مباشرة. المستفهم عنه يأتي بعد الهمزة مباشرة. مثلا عندنا لو أتينا نقول مثلا أجاء محمد أم عمرو، هل هذا الأسلوب يصح؟ ها؟ أنت الآن سألت عن المجيء، ثم بعد ذلك جئت بأم المتصلة، هذه تسمى أم المعادلة، التي تسمى أم المعادلة، وهي إيش؟ لسان الميزان. فأنت لما تسأل عن المجيء لابد أن تقول أم إيش ذهب، تأتي بشيء يقابل المجيء، هذا بشيء إيش يقابل المجيء. أما إذا قلت أجاء محمد ثم جئت بأم هذه المتصلة المعادلة فأتيت بعدها بالفاعل، هذا مما لا يحسن، مما إيش لا يحسن في السؤال. أو تقول مثلا أكتبت الدرس أم ماذا تقول؟